anche Yoruba. قالوا عنك يا رابع أن كل المعتصمين بداخلك إرهابيين، وأن كل من يريد الخروج من الميدان أقاموا بترويعك، وكل من يزيد تصميمه على الخروج يقومون بقتله ودفنه تحت المنصة. قالوا عنك يا رابع أن تحت الميدان كرة أرضية ونفق يربط ما بين الميدان وبين قطاع غزة، كان يستخدمه كل من خيرت الشاطر والدكتور محمد بديع للدخول إلى الميدان والخروج منه مرة أخرى دون أن يراه ما أحد. قالوا عن بناتك يا رابع أنهم يقومون بنكاح الجهاد داخل الميدان، وقاموا بسبهم والنيل من أعراضهم، ويشهد الله أن بناتك يا رابع من أطهر ما خلق. قالوا عنك يا رابع أن المعتصمين بالميدان يحملون السلاح ويروعون المواطنين، ولكننا رأينا أن كل الذين قتلوا كانوا عزلا من السلاح. كل ما قيل هو جزء من كل، ولكن يبقى التاريخ هو الشاهد.